بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنكم سجن سورة الشعراء قصص الأنبياء قارهان نبي الله موسى عليه السلام ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون قصة النبي الله موسى وحنودن بيسي ذاتكي وكان فرعون وصحرده هاي إن المعجزدي أي رميان أو أي إسلامين أو فرعون أو عذابي كبعدنا إجرادنا أنا وعذابك سحوء ما أرقنا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قيبت أصمر كوالك قوي ووحينا إلى موسى وحي بلو أطهي هلاقي فرعون يقوم كيسي مركي نبي الله موسى وقتي ومصر جوغا اي داراتي او حجدي يا ادلدي او كو اوغاي فرعون يا ملئسي ارنتنا اسن اس وحو اس كبدرين لغا ماربان waxay noqotay markii in la xaqo nabi allah muusa markaa waxa la amray inuu reeb bani israayil hameen madaw oo la dheelmado oo maashi ilaahi u faray oo la aado ووحينا وحان وحيوني إلى موسى نبي موسى أن أسري دلمي بعبادي أدوما ديدا إنكم أذنك متبعون والإسود دبقل نبي موسى حلو وحيوني إنه أدوما دي ونكسناي بعبادي إلهي الأسوتيري وشرف يقيم أتهاي الضمد ونحسن عباد الرحمن ساسك سامر وأوحينا إلى موسى نبي الله موسى وحن وحيوني أن أسر بعبادي الضمد إذا ونحسن وكرمي أن يرى الرمي دلمي إنكم متبعون والذين صار راعيا وفرعون يقوم في سيد بقلي سيدي بمرك النبي موسى يالي فارسل فرعون فرعون وحو دري في المدائن مغالوينك مدائن وجمع مدينة مغالوينك وحكومي أي أدري حاشرين ذات صوروريا أو إذا مكانة فارسل فرعون وحو دري في المدائن مغالوينك حاشرين ذات صوكل ميادتك markaas waliba hadal ku daray innaha ulaa'i kuwan wa nabi muusa iyo dadka raacsan la shirdimatun wa gosin shirdima wahyar ulee shirdimatun ariga markii uu yahay yaani qayb yar markay ka go'do waxa la leeyahay shirdima gosin wa mar Soomaali marka uu leeyahay wa falaaga yar koox yaro naga falaago wadaw la shirdimatun wa falaago qaliilun yar marka hadii falaago yar yihiin maxaa maarta kulmintan iyo ciidamada loo soo jamcinaya oo loo daba galaya aw jidana maasha wax kala jira shirdima maasha ma jirto laakiin dadkii buu rabaa inuu wax yar ka dhigo oo aan maartay macna loo yeelin liidnaan ka rabaa إن هؤلاء كوان للمسرعي لشرذمة وقوس أما مارت فلاغو قليلون ير وإنهم أيغو شرذمة سولنا أنك لغائضون وأنك عريسين غيظ وعرض يعلك تكاد تميز من الغيظ قل موتوا بغيظكم وراكم يا رب أنا كتب وإنهم أيغو شرذمدان لنا أنغا لغائضون ونغ عريسين يا وإنا أنقل لجميع وحنا دد أرورسن حاذرون أما حاذرون الدكتور أو الدكتور أيان مرلا بحب موقف والوكرة كعي مرلا دال مضي أي مارة براروغي وإنا أنقل لجميع وحنا دد أرورسن حاذرون الدكتور أو إن مارة وحنا لغو سمايه وكا الدكتور نهي فأخرجناهم الله وحيد وحنك صوبحيني فرعون يقوم كيسي من جنات باريال وعيون إليال وكنوز يكيدت بنو يلعقا إلكتان وكيد كنزه ومقام إيمارت ماله أي كنا قايين أو أسكو إيمان جرين مجالس كريم وناسا قرية يبارع سردوين برواقي كجر فأخرجناهم وحنك صبحيني من جنات باريال وعيون إليال بيعة وبارع أسكو صعدة ورابين وكروز إيمارة كيدد بنوغ إيكاسفورتوين ومقام كريم إيا بوسس وناكسن وقرية سراء إيا مارتي حول فربضا جاه أدوية ذكوها استاذ كذلك السداس بانو أورثناها ودحل سيناي وحي رب إسرائيل لقم استبع آخر كي وحال لحل سيناي بني إسرائيل وحي فرعون يقوم كي سكتتاقان وبارع يا عيون يا كنوز يا مقام كريم كذلك وأورثناها وحاس أيكبها فرعون يقوم كيسي وحان لحرسين بني إسرائيل ابن إسرائيل معكوسهم رسولة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وحان لحرسين قوم كي لقوم يسجري للك بريكيسا يقلبات كيسا ماشي عن بركيني وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل إلى ما يستري بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وحالة هلاقي والله بابي فرعون وحيو السمايستي ودارأوا لستي يقوم كيسي يوحي عرشان لستان ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض إلى أن دونينا إن قال هذا يسنو ذاتك رولك الوضعيف صدير ربنا إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ذات أئمة الوضعيف يقوى مارتي نحلة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذروا إنا لجميع حاذرون أوي كدكتور أيام أقول عاي فأتبعوهم ويصرع أن ربنا إسرائيل بفرعون صرع أي مشرقين أي وغراح يصبح ذي وقت يغراح يصبح ذي أي صرع المرك أركان واحد جوجبا ما قال لي إن سجلنا مره رب حلال فاروقي فأتبعوهم ويصرع فرعون يقوم كيسو ربنا إسرائيل بيصد وقال مشرقين أيها قرح دي مارة صبح حيسو فلما ترى الجمعان لبدي جمع مركي أركان قال أصحاب موسى نبي موسى أصحاب تيسو عيرادين إنا لمدركون وأن لصو جاري وأن لصو هلالي وأنا الهيا فلما ترى الجمعان والبدي قيبود ربنا إسرائيل يفرعون يقوم كيسي لبدا فريق أما لبدا جمع مركز أركان قال أصحاب موسى نبي موسى أصحاب تسوى إيرادين إنا لمدركون وأنا الهيا مركز بدينا وكهر رئيسا وهرتو ذي تهي فرعون وا كدبيه مال مركه لو عرارو يا مال كلو لا ادم له قال مكا سيدنا النبي موسى كلا انا لمدركون سما كلا واحنا سهل على مجد ما يوم نال مسهل يدين ان ما هي انا وحا الى جره ربي غيب الى جره ومعي خاصه الى ابا غرغار يا الهال يا حفظ يا وارديين الى دارها انني معكما اسمع وارى كلا انما يا ربي ربي غيب امرت الى جره اني oo ii gargaaraya oo cadawgaan iga hiirinaya sayah diini wuxuuna igu hanuuni doonaa meesha ku baxsalaha dariiq ugu badbaadi lahaa asaga ay tusay ugu hanuuninay hadarba asaga yiri soo dheelmo adiga dadka ku raacay hadana asaga sabta bixinta laga raba sida caadada ahayd in dadka muuminiinta la badbaadiyo kuwa kalena la halaago sayah diini Allah ii hanuunin doona فأوحينا ووحي لبعض كي أرد علم أي الله أمري كان هذا وحل الله يبدأ أشكو دفع بدأ يخلق عيسى فأوحينا إلى موسى نبي موسى يا أوحيوني أن ادرب بعصاك أشكو دفع لو وحيوني البحر بد أوحينا إلى موسى نبي موسى وحيوني أن ادرب بعصاك أشهد وحا كل فتاة البحر بدأ كل فوق فضربه أو كل فتاة فانفلق واكل الدلاعي بحرك فكان كل فرق قيب كستوحي النقطي كالطود جبل أمبور العظيم وي مركو ساس أقول فتاة أشي بدل لبقنا esas u kala dilaa oo la aktiiba buuro kale labiiba iskoray oo sara aaday waxaan ku soo marnay suuratu taaha fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha wa alay kulli fa ushaada tariq marka qalalan bay baddi noqonaysa la takhafu darakan inay ku soo haleelaan fir'aawn iyo qoomkiisa ma ka baqaysid wala takhsha gharqna kama baqaysid in biya tigu yimaadid ay ku hafiyaan oo badda ku qarqoontid waa balan qaad ilaahay iyo fan falaqa wa kala dilaaci baharki laba qaybood buu noqdo laba faliiq in falaqa oo faliiq ma meesha laga yiraahdo geet markii laba cad laga dhigo in falaqo fan falaqa wa kala baxday badi fa kana kullu firqin qayb kasta waxay noqotay ka tawdi kal jabal bur oo kala alcadimi way wa maray markaas socday wa azlafna wa soo dhaweynay thumma mashas wa ismu ishara thumma wa thumma halkaas al-aakhariina dadkii kala soo dhaweeyney fir'aawn iyo qoomkiisa ay ku soo dhawaada badda soo gala wa azlafna waxaan soo dhaweeyney thumma meeshaas al-aakhariina kuwi kale wa anjayna Muusa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-aakhariin labadii markaa kaas al-khalas anjayna Muusa نبي موسى وبدبادني ومن معه يدك لجري اجمعين دمانتو ثم اغرقنا مركا دبدن وحان غرقني ما شيني حفني الاخرين كل كله فرعون يقوم كيسنا بدي بالو حفيه او واخ كبحثه ما له انجينا موسى ومن معه نبي موسى يدك لجري بان بدبادني oo badiba laga dhaxbixiyay ajmaaciina dhammaantood thumma markaa dabadeed أغرقنا الآخرين كوي كرنا وأغرقني بدي بان كو مارتي غرقني إن في ذلك وإن في ذلك الإنجاء والإهلاك بدبارين تاس نبي موسى يددك راع الله بدباريي غرقنتي فرعون يقوم كسيلا غرقيي لآية على مدبا كسوغا كتوسنا سإلهي أوديس بدي أو جد الله با لغبه يوضو مركزي سيسول غاقب أي بحضي هذا كرنا حسامرنا كلوم كي نبي الله موسى عليه السلام يفتيه سي يوشع بن نون أي واتين وصود بتين وصهيدا أي واتين تو دميشة كدعا يولاهي نوليهي دميشة تو كبح صدو بدي كالي مركزه وضع عالية وقال أجيدا أي مركز إلهي وحباء ولا يسكو معها إن في ذلك أرنكاس لصور شاقي وبدبادة النبي موسى يقوم كسل بدبادية راعي يغرغن تلقرغية فرعون يقوم كسل آية على مدبا كسوغا يا إبرو إلهي أودي سكتو سنيسة وما كان أكثرهم لتكبديدو دون معها مؤمنين أرنكا كور رميني وأقسمك عجيب له وإن ربك ربك لهو ربي العزيز وعلى غالب وكأرقوصنا يعدو قيسا الرحيم الدومدي سنعون حريصان ونحسد وأنا عزيز كي أيو وكأت كان وإن جندنا اللهم الغالبون وإن لها يعنى غمارتي قوم دكتون بأننا وأنا عريسين أنا أساسا محيي لنا آوي ما لكم أدبين هل قصد نبي الله موسى يا فرعون با قدماتي قصدودي واتلو عليهم نبأ ابراهيم وقصدي لبعض سوره تدبر قصنا ايمان دونتا قصدي لبعض والنبي الله ابراهيم وخليل الرحمن امام الحنفاء نبي ابراهيم قصدي سوره وحي كتمد قران كقيب بدن او سوره البقره وكسوا مرني سورة الأنعام سورة هود سورة إبراهيم سورة الحجر سورة مريم سورة الأنبياء سورة الحج إيا هدى إيا مالك ربنا وإبانتا قصد نبي الله إبراهيم هذا أبلارنتها نبي إبراهيم نوح وأهاي نبي ديما هلان أي شيئان ديني رماي يهود يا نصارى يا مارتي مسلمين يا حتى مشركين تي وحدا ينغو أهاي نبي إبراهيم لكن إلهي وكد ديدي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدح حقيقة يبدو اللو ديدي مشركين يهودي يا نصارى لكن مسلم بو أهاي إلهي قفز كد ديبي أيو أهاي واتلو آخر نبي محمد عليهم قوم كاغا كركيسا نبا إبراهيم نبي إبراهيم قصديسي نبا واركوين نبي إبراهيم قصديسي وحالا وقلها وآخر أيها وحشاقنا دينة نبي إبراهيم نهيستا نبي إبراهيم سيدو أهاي أو شركي أولا دقالمي أو حنيف أهاي مشرك نوصن أهين بالله تسيرا الله هذا دين تيسه ستين هذا راعة سي كضينا هذيكم مشركين باتين واتلوا آخر نبي محمد عليهم قوم كاغا كركيسا نباء إبراهيم نبي إبراهيم وركيسي إذ وقت قال أويري لأبيه أبيه سآزر وقومه يطلكيسي ما تعبدون ها عبد إيسا قوم كيسوس أسكير سؤال أي ويديي قالوا إيرادان كما الله حن جوابتي نعبد أصناما صنم يلبى عابدين ولبى فنظل وحن أهانينا لها أصنام تاس عبادة دودة عاكفين كوى كنك أو سيد مساجد اللي كنك هذا اعتكافك وعلى إيرادان مساجد كما كلا لازمه أو لجوغه وللاعتكاف. وانتم عاكفون في المساجد لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى نبي موسى قوم كي سمركي مناجاتك وآذي وكير هذا النبي هارون إذ وقت قال وكير نبي إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قصاصا وشاك قوم كاغا قالوا إرادة النبي إبراهيم قوم كيسي نعبد أصناما صنم يالبا عابدين فنظل لها عبادة وحن أهانين عاكفين وكن نبي ومرنا أن كتجد وكن نبي. قال وحير النبي إبراهيم سؤالي الجواب سلوبك دعوة قال وحير النبي إبراهيم هل يسمعونكم أصنام تان عابد إيسان ما إذن مغليان إذ تدعون مركاد أيارن إيسان أما عابد إيسان ما إذن مغليان أيه إلا وحي وقرتان وقيا دكر قباب بإيه ووحس كعلوائي هل يسمعونكم ما إذن مغليان كوان عابد إيسان إذ تدعون مركاد أيارن إيسان أما عابد إيسان أو ينفعونكم وحميد تريان رب يعزاق الماء عافمات يحمكين يحترم لي أو ينفعونكم إلى عابد يسيد وإن وحكو ترى وحنكو لبكنا أو ينفعونكم وحميد تريان أو يضرون وحميد كالبيان. قالوا إرادة بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وحبين نور لبيان وحبين ترى يرمان أجمده وتقليد مرك وإيرادين بل وجدنا وحان هلني آباءنا أبيال كاني كذلك سلاس يفعل الله يغو صمينا وعبادة وذا اسكغنك وكو قاعصن ساسان فعرنا أنه لكن وحدبال إيه وحترمات لأنكم معين سلاس جوابتنا وانس. قال وحي النبي إبراهيم ولكما الدين يسوعش ولدبجوغا أفرأيتم بل إيقوى الرمى ما كنتم وحد أذهيدين تعبدون كوي عابدة أنتم أذنك وآباؤكم يا أبيالكيني الأقدمون إيه الرئيي فإنهم أيقوا عدو لي علبي مارتانيه إيهين إلى رب العالمين وعدوي أهينه رب العالمين واتي ان صبرني حالي او نبي الله موسى وفرعون مركو ويديه كلمه بدل كبخي رب السماوات والارض ما بينهما ثلاثه بصم. قال النبي ابراهيم افرايتم قوم كيو بل واحد يغ ورانت ارغ شكيسان ما كنتم تعبدون واحد عابديسان انتم اذنك واباؤكم يا ابيالكينا الأقدمون إيه الرئيي فإنهم قواس أن عابد إيسان أذنك إيه أبيالك نهار عدو لي أني عدو إيهين إلا رب العالمين وعدو إيهين موقيه وبراء أمر عدو لماذا هو بريء مكان نقضي واسمه الشيكتان أصنامتان إيه وحان وحو أني عدو إيهين wax qiimana igu ma fadhiya anbiyaadana saas wada ahaayeen oo waxaas ay qoomkoodu caabudayeen bariba ka ahaayeen nabiyullaahi nuux ugu horeeyay waxaan ku soo maray suuratu yunus fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tundiru aniga takhallusu yiri waxna ay suginina aniga wuxuu leeyahay wax alla wixii shuraka ah oo dhan soo ururiya. Nabiyullaahi Huud oo taariikh ahaan ku xigay innii ushhidullaaha washhadu annii bari'un mimaa tushrikuuna min duunihi fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun innii tawakaltu allaahi rabbii wa rabbikum asan saasuu beri uga noqday. Sidoo kale nabiyullaahi Ibraahim hadda waa u jeediin إنه بري كان غضي سورة الأنعام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله سورة كذلك محاو قبقى يا إليكم كما بقيننا إلهي أنا وحلو ذا جسان ما لم ينزل به عليكم سلطانا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرنا لك تاس عمركي هره أن أعضان لك مركي الدنب فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أكبر نغوي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون كلمة روحك الإبتي وارتا وباقية وكارتي دبديس الذي عليه موقية كوى كرانا عذو بأمارت إيهن أنيقا إلا رب العالمين الذي خلق له رب العالمين مركواك تلماميس وعبورس إنه عبور الذي خلقني الله يعبوري فهو يهديني هدني هنونين أيه خلائق لأن هنوني والذي عليه ويخمارتي رب العالمين هو أصغ يطعمني إقوذية ويسقيني ورابية أكاس إلهي تلماماس وليه الذي خلقني وهي عبوري مرض وعبورا صاحب هذا الاسكالف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقي مركوا إلهي وكم تيستو عبادة أيهم حيا أبوري أيها الله أبوري فهو يهديني هدنا صحيح هنونين أيه والذي هو يطعمني والله يقودنا أيه ويسقيني ورابنا أيه وإذا مرضت مركان جرده فهو يشفيني أصحيح بكسين أيه عف مادنا مرضت مركان جرده أساس كتيري إنك سمرت إلهي وكان هدنا أدب أهان وكله وإذا مرضت مركان حنوصده أو جرده بكتوده فهو يشفيني أصحيح عف مادنا والذي يميتني والله إدله ثم يحيينا دائما علينا الإحياء والإماتة إلى الأسكار والتلمام إلى الوعب دمر ربي الذي يحيي ويميت وكي نمر كل الدولة يكيري أسوه قال أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ساسدت هل كان بإلهي كسب بحياء سبحانه أدوه هل كان كسب بحياء فبهد الذي كفر والذي يميتني والله إدي له ثم يحييني هدنا إنه علينا والذي أطمع والله أن دمعي أن يغفر لي إنه إنت دائي خطيئتي كففكي يوم الدين ما أنت أبا المرنت يوم الجزاء والذي أطمع والله أن قدرين دمعي أن يغفر لي إنه إضافه خطيئتي كففكي عن قري يوم الدين ما لنت مارتي تتكى الله بها المرينة النبي الله إبراهيم نبي أهاي رسول خطيئة أشياءنا وحيا ربك الله في ريو كساب سناي يعني إله الدفاعي وأسلام في مركو بربري وحيد بالفعل وكبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون تاسوك لغير خديع إيا حاسكي سيئو كييري مرن جبارة قبصدي وحكوتر هذا عنيقي أذيه كليا وح مسلنا كونك كنو عليه وولا شيء له أو كوذي ولا شيء في الدين إلا دتك مسلمين تهو ولا لصمة وحاسكي إيا دوير على الغياء وإن أي وحك لا رغنك لا أجري لكن وولا شيء كله تاسوك لغير oo qiyaamada markii shafaacada la weydiiyo nabi ilaahi aadam laga soo bilaabo dambi uu sheeganay wuxuu leeyahay geed baa la yiri ha cunin geed baa cunay idaamu ilaahi أرض أتقن نبي نوح نبي إبراهيم نبي كذا نبي نبي أصوات الماما إلى أمرك دم النبي لو يماذا عليه السلام ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي يا ربي هب لي السي أو إيه به حكما ومارتي قعان حكم كاس العلم نافع وعلوفصر النبي النمو حكما إيه به وألحقني إهل السي بالصالحين تتكون ونأكسرنا تتكس إهل السي ونبينا عليه الصلاة والسلام الوصو حاضري وكي كدع عيسي اللهم في الرفيق الأعلى إلى الرفيق السراء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق نبي الله يوسف حنك سامرني قبل قبدي مركي ولا ليه يا لودي والي ما رتسكوا ذي مالين إنه إله بريء أو يرمارتي إلى توفني مسلما وألحقني بصالحين رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث سأسمع مركب صار تلمام مركب دمو عيري توفني مسلما وألحقني بصالحين أنا مسلمة وهذه سكال ديبي فقال سمى إله أفصى صالحين طن إله إهل السي نبي إبراهيم الرساس قد دعي سنة يا ربي هب لي حكما الله قدون إهل السي إيه بي عجيدا والحقني بالصالحين تتكون أكسن إله مارتي الدبالي إهل السي إقمتني واجعل لي الله إيال لسان الصدق رن عرب كيد يعني أمان ونأكسون واجعل لي لسان صدق يعني وأمان ونأكسن إله إيال في الآخرين ذاتك الدنب وأنا يعني أمان تاس إلهي أهر قليي وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين واجعل لي الله إيال لسان صدق يعني عرب هنا يا أمان ونأكسن الله وأمانه في الآخرين ذاتك الدنب سياسة النبي إبراهيم قولك السبع أي أمان إيسا وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين واجعل لي الله إليها من ورثة جنة النعيم برواقة جنة هذا كوى الأحلى واجعلني الله إليك أو إليها من ورثة جنة النعيم جنة النعيم جنة برواقة كوى الأحلى وورثة ذا واغفر لأبي أبينا الله أولاف وإنتو سنعقان إنو إياهاي عدو ألا فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه مركز كبري يا شيء إلا بلنقاد بأول كقاضي إنو يري يعني سأستغفر لك ربي إنه كربي حفيا بلنقاد كاسو مركز يري إلهي فأنت منافق هو دين دونا مركز بلنقاد كيو وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم واغفر لأبي أبي الله دم الآف إنه أبي كان وحواظي من الضالين كلهم سن وهنونك يوضذي سحناه وكلهم سناي ضلالك عاريه وهنونك كسور جيدة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولا تخزني الله هي هوجل يوم يبعثون ما أنت تذكر صابحين أيه إلا ما أنت هي هوجل ولا تخزني الله هي هوجل يوم يبعثون ما أنت تذكر صابحين أيه وخلائق ذا ذاتك يهراء يكون دم لسكين أيه نبي إبراهيم ركب على أبيس أي الله تصيّا سيا حديثة كتمت markii uu arko ayuu leeyahay rabbiyow sooma dhihin, yacni maaragtay walaa tuksina yowma yubcasuuna, allow ku weydiistay khizya ka daran muxuu yahay marka aabbahay oo halkaa lagu cadaabay. Marka waxaa la yidhi bal sug, waxaantal meeshii loo keenay ayaa maaragtay waxaa laga dhigaba weer la gowracad, markii meesha la qaadana maba aham suurad kaloo meesha ku arkay, sida xadiis saxiixa ku timid. yalqaa ibraahiimu abaahu, nabi ibraahim abiisu la kulmayaa, fa yaquulu yaa rabbi innaka wacadtanii anlaa tukhzinii yawma yubcasuun, fa yaquulu llahu innii xaramtu ljannata cala lkaafiriin, jannada waxaan ka xarimay gaal, gaal janno ma gelayo, qof aan muslim ahayn ma gelayo. Marka yani waa la bedelay oo asagii dhammaada wax kale loo bedelay. uma yuqaalu yaa ibraahim maa taxta rijlayka, labadaada lugood maxaa yaalla, fayanduru faidaa huwa bidiikhin mutaladikh, wuxuu arkay maaragtay weer ama dabuc waxaa loo isticmaalaa dhurwaag oo labka ah, diikh taasaa laga wada oo meeshii ku hallaysan, fayuukhadu biqawaa'imihi fayulqaa finaar, markaasaa jeenyahanta laga qabto anaarta lagu tuuray. yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim walaa tukhzinii yowma yubcathuun, yowma maalin laa yanfacu maalun xoolo aysan wax tarayn, walaa banuuna wiilalna aysan wax tarayn, ilaa man ata allaha alla qofkii ula yimaada moogiya biqalbin qalbi saliimin shirki ka nabad galay iyo macaasi iyo dunuub. yowma laa yanfacu maalun, maalintaas waa maalin, yowma yubcathuun waa maalin xoolo aysan waxba tarayn, walaa banuuna wiilalna aysan waxba tarayn, oo xoolihii badnaa lagu siiyey iyo caruurtii badnaada lagu siiyey waxba kama difaaci kara, ilaa man ata allaaha qofkii alla ula yimaada moogiya biqalbin saliimin qalbi ka nabad galay gaalnimo iyo maaragtay macaasi iyo xumaan oo dhan, qalbi saxiixa. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وأزلفت ولا سود ويه مالنتاس الجنة جنة ولا سود ويه أزلفنا وصمر هذا سورة قالت النبي الله موسى كسب بحين وأزلفنا ثم الآخرين وصفيع الكيوة ومجول لغا. وأزلفت الجنة جنة بلا سود ويهي للمتقين تتكع لك عفسنا بلا سود ويهي. وبرزت وحلاص موجيهي الجحيم نار الجحيم للغاوين كوة لنسان ومتقين تكسور جيهي تتكع إلهي كبقين قول لنسان أيضا نار تلاص بندي. وبرزت وحلاص موجيهي ولاص ظاهريهي الجحيم نار الجحيم للغاوين ضدك الرمي رواية ضدك رنسان. وقيل اللهم سبحانه لغير غاوين أين عاوي ما كنتم تعبدون وحياد عابد الجرتان من دون الله لك سكي هل ينصرونكم ما إذين قرقاري كرانمانتي أو ينتصرون أما يغلطوا لما قرقار سكرا. قيل اللهم غاوينت وحلويري أين آوي ما كنتم تعبدون وعبد جرتان من دون الله لك سكي هل ينصرونكم ما يدين قرقاري كران ما أنت وعذابك كجرتين وما يكبحي كران أو ينتصرون أما ما قرقار سكرا. فكبكبوا وحلقوا أفقنبيي فيها نارتي هم أيها والغاوون وآلهة عبدية iyo ku caabuda labadoodiba innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun surat al-anbiya 55 innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama jahannama qariya idati haawad al-gushri faqubkibu fiha naartiba marka afgambi loogu tuuray kubkibu yani wa marba wala sifta gambina kubkibu fiha naartiba marta lagu fita gambiyay hum ayaga wal qaawuna iyo kuwi lunsanay wa junudu iblis iyo iblis ciramadiisi ajmacuuna ayagoo dhan halkaas marta la wada galiyay junudu iblis iblis ciramadiisi ajmacuuna dhamaantood qaaluu waxyiraadeen wahum ayagoo fiha naarta yakhtasimuna murmaya ayagoo doodaya kuwii la lunsaday oo wax caabudi jiray tallaahi allaan ku dhaaranay in kunna waxaan ahay markaan dunida joognay la fii dalaalin baadi baan ku sugnayn mubiinin cad id nusawiikum markaan idinla sinay bi rabbil caalamiin rabbil caalamiin markaan idinla sinay oo aan idin jimaynay aadinka iyo ilaahay oo susi aan u caabudnay waan bi rabbihim yacdilu ilaahay bay maarta la sinayeen oo shurakaa qaaluu wax yiraahdeen kuwii wax caabuday wahum fiiha yakhtasimuun iyagoo naarti ku murmaya oo naarti bay ku dhex jiraan tallaahi allaan ku dhaaranay in kunnaa waxaan ahayn la fii dalaalin mubiinin baadi cad baan ku sugnayn id nusawiikum markaan idinla sinay bi rabbil caalamiin rabbil caalamiin innaa kunnaa lakum tabacan fahal antum mughnuuna annaa nasiiban min annaari wamaa adallana mana nalumin illa almujrimuuna kuwii dambilayaashaa nalumiyey wamaa adallana namalumin illa almujrimuuna kuwii dambilayaashaahay famaa lana malihin min shaaficiina wax noo ergeeya fahal lanaa min shufacaa fayashfacuu lana aw nuradda fanacmala gayra aladii kunnaa nacmal famaa lanaa min shaaficiin wax noo shafeeca malihin ilaa shafaacada qofka loo shafeecay waa inuu ilaahay raalli ka yahay raalli kuwaasee loogu yahay id nusawiikum birabbi alcaalamiin ayagaaba qirsan ilaahay bay wax la sineen oo ay maaragtay shirki u sameeyeen in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalik shirki lama daayasan walaa sadiiqin famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin saaxiibna malihin xamiimin ee noo dhow saaxiib aad noogu dhow noo naxaya noo jir naxaya malihin walaa sadiiqin saaxiibna malihin xamiimin oo noo dhow qariib noo ah falow anna lanaa haddaan heli lahayn karata noqosho adduunye loo noqdo fanakuuna min almu'miniin aan noqonno dadka mu'miniinta saas anoo fiicnaa leh fatamani falow anna lanaa haddaan heli lahayn oo noo ahaan lahaad karata noqosho ila dunyaa fanakuuna min almu'miniin oo markaas aan noqono mu'miniin ina dalika la xaqun takhaasumu ahlinnaar ayagaa murmay هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموا لنا فبئس القرار ولا سأذين يلعن بعضكم بعضا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك أرن كاس الغسر الشيكي قصص نبي الله إبراهيم قوم كيس أولاد دوضي xujadiina uu ku oogay tawxiidka la aayatan waxaa ku sugan dalaalo iyo tusitaan la tusiyo dadkan xaqi wama kaana aktharuhum dadka badidooduna ma ahan mu'miniina kuwa wax rumeeya wa ina rabbaka rabbigaagu lahuwa rabbi alcaziizu wa alla ghaalib ah oo dadka mujrimiinta ah waa ka argoosta انتقام كيسو عزيز بكوية هاي الرحيم أدومدي سنوان حريصة قصة نبي الله إبراهيم هل قصي كل ما أتي كذبت قوم نوح إن المرسلين وقصة السدحات ترتيب نوكم سعون انتي وراء حق تاريخان نبي نوح وأبوها الرأي مركي قصص عنبيض الله بالله نبي الله نوح نبي الله يهود صالح صاصر وصعبا لكن نبي مصادر الوصى هرمري نبي إبراهيم وكسي ورأي حتى سيقال لك هرمري إلا نبي الله إبراهيم يا كهر الرأي نبي موسى لكن واحد ترتيبه هذا لو موضع قصة سيدي يا لوكين كذبت ويبانسي قوم نوح قوم نوح المرسلين كذبت مركا قوم كيبا وحلقات لك مؤنة فعل في التثنية رحل رأسية مؤنة طاوطاني كذبت كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم نوح قوم نوح وحي بينيين المرسلين مرسلين تيولان بينيين مع ذلك الرسول بينيين ونبي نوح لكن نبي نوح وحي أوتي رسول شطان وحاسف عليه وطا أيها ومك بينيك أيها انت عدمانك سو هدف هو واسكو جد واسكو منعك أنبياء على إذ قال نوح إذ قال لهم أخوهم ولالكو ذي مركو كيري قوم نوح نوح أهاي ألا تتقون إلهي ميادة كبقيننا سياس النبي الله نوح كيري قوم كيسي إذ قال لهم أخوهم نوح ولالكو ذي نوح مركو كيري ألا تتقون سو إلهي كمان بقيسان مركا وحكا عابد إيسان إني أنقول لكم أذينك رسول رسول بان إذيها الله إيسا كين دراي أمين هذا رسالة الله آمين يوحي وحي الله إلى صوت دراي وقال لي آمين النقصان يزيادة من المجر إني لكم رسول أمين رسول الله آمين رسالة فاتقوا الله الله كعبصد وأضيعوني أني أنا إعداء وإصراع وما أسألكم إذا ما ودي سنة عليه على تبليغ الرسالة رسالة سو جارسين تيدا من أجر وحولا مش قايد يا مشار يا أجر من إذا ما ودي سنة يا وح ودي سنة سا إن أجرية ما أجرية أول مرين تيدو ما أهان يا مشار تيدو إلا على رب العالمين رب العالمين باني وحيك بلنقا أنبياء الله أساس لما أنت وما أسألكم إذا ما ودي سنة قوم كيجي عليه على تبليغ الرسالة رسالة سو جارسين تذا من أجر وحبال أجر مدنة إن أجري أبال كيجو ما أهان إلا على رب العالمين رب العالمين بانو كدل بنايا أبال كيجا إيا ثواب كيجا فاتقوا الله الله كعبصد مرة بعد لسوء إليه وأضيعوني أني أنا قلاد وأداع وحمارت عند الله إمد يقول راع والله أعلم.